السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. السنة الجاية وفي كل السنين. تعالوا بقى نقول ايه حكاية الابندكس. عشان بعد كده اخش بقى في الجوندس، لازم اول ما اقول الجوندس ما ينفعش افصل بعديه حاجة. جوندس وخش وراها تقول ايه؟ بيلاري بنكرياس ليفر. دول اربع شبات اللي بيتقالوا ورا بعض هم وان بيس. فاهمين؟ طب نخلص من الابندكس وخش بعد كده على الجوندس والبيلاري والليفر والبنكرياس قطعة واحدة نقفل بيها الحتة. تعالوا بقى مش النهاردة كل ده طبعا. يا جماعه لا انتوا فاكرين كل ده النهارده؟ يا راجل ليه يعني بسحب؟ يا ريت. طب هو انتوا زعلانين؟ طب يا ريت. لا لا ده فوق ضغط البشر ليه يعني؟ كنت من بدري وانتوا فاكرين اوباك وجوندس وبيلر وبنكرياس وليفر واقول الاسوفجس ليه بقى بسحب؟ لا قلت جايز لما يكون تعبان بيتجلى؟ لا انا قصدي ده السيكونس اوف ايفنتس مش قصدي الهارت. لا طب يا ريت والله انا كنت ابقى ساحر. انا عارف يعني تعملي تمثال من دهب في ميدان العباسيه. الرجل الذي يشرح الشيء دي في ساعه. يا ريت طب انتوا زعلانين، كنتوا فاكرين ان كنت اقدر اعمل كده وهو لا ممكن اقول عناوينهم بس بس مش هقدر بس صعب يعني. لا لا انا قصدي دي سيكونس هتلاقي كل ممكن تتعمل. لا لا لا انا قصدي دي السيكونس. لا على فكره انا ما باجيش كل يوم والله العظيم مش بحدد الكميه لحد ايه. انا يعني انا بشتغل بالسيكونس بدي الكميه ده ربنا يقدرني عليها وخلاص. يعني مش لازم النهارده وخلاص اللي ربنا يقدرني عليه. اخوانا بس الابندكس has got a different positions in the human body. Appendix has got inside the human body. وانا رجعت النهارده عشان عايز اجيب لكم السمري، فبقى السمري ما نزلتوش لغايه دلوقتي، قاصد انا عايزكم فتره دلوقتي وانا بشرح لكم، ما انا بشرح لك اهو، لكن معايا الورق الكبير، الورق الكبير مهم مش مسكيو. وبعدين هقول لك كلمه ازاي بالسمري، ما تقراش بالسمري، انا هقول لك بالسمري ازاي، وازاي تعمل كومبانيشن الاثنين، بس في اول مراد انا معايا انت دي، اقرا معايا من الكبير ليه؟ ما انا بشرح لك البرانش اهو. فاهم قصدي؟ هقول لك تقرا من السمر يعني. رجعهم مكانه عشان يطبعوا السمر، على فكره مش انا اللي بكلف طبق كتب. هم يطبعوا على حسابهم، مطبعه بينزلوه. فدلوقتي هنزل لكم ثلاث ملازم الفتره الجايه. في ملزمه اللي هي السمر، في ملزمه كيسز. كيسز بتجاوب سيلف اسسمنت سيلف كيسز بتتعامل بايدي في كيسز. يعني بدل ما اجيب لك بريست كانسر حاجه بريست. في ملزمه كده كيسز ومودل انسر، كيسز ومودل انسر. وفي ملزمه اسمها سيلف اسسمنت دي بتبقى ريتد كويشنز ومحدوده. الثلاثه دول هيجوا رجاء، هم قالوا لي بس الطلبه اللي عايزينها ينزلوها عند طارق عشان ما يجوش يطبعوها وناس تشتريها وناس ما تشتريهاش وناس تجيبها مش عارف السنه اللي فاتت وناس تصورها من بعض. فرجاء اللي عايز يحجزها وانا عشان خاطر اللي هيكتب اسمه نجيب له. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى يكتب اسمه عند طارق، اللي هم الثلاثه اللي هم السمري والاسئله والكيسز. سامر الأسئلة والكيسز هيبقوا عند طارق يعني. اخواني بصوا بص بس ما تقروش من السامر دلوقتي لغايه ما انا اقول لكم. خلي بالك لعلمك جماعه ده اللي بيتكلم لو سمحت. اللي فاهم معايا وبيراجع معايا ده الكبير ياخد نفس وقت السامر. لما تقعد بقى تذاكر لوحدك ان السامر ينجز معاك اكتر في بعض البرانشات هقول لك عليها ليتر. لكن دلوقتي اقرا معايا ما انا بشرح لك البرانش اهو. ايه بقى اللي الشطاره بتروح تقرايا؟ بصوا بقى يا رجاله. الابندكس لها different positions inside the human body. The most common is retrocecal. اسمع بس عشان خاطر جماعه الابندكس قد تكون retrocecal 73 ل 74. ساعات بلفك ابندكس تنزل تاكل كده في البلف كافيتي 20 21% تبقى touching the bladder او touching the rectum كده بتاع بلفك ابندكس. في بقى other rare positions 1-2% زي ممكن سبسيكال، ممكن تبقى زي ده باراسيكال، ممكن بري ايليال وبوست ايليال. طبعا ممكن زي ده تبقى ماشيه كده قدام الترنال ايليال اسمها بري ايليال او وراه كده اسمها بوست ايليال. ساعات تبقى زي ده ليفت سايد في ستايتس انفيرس. ساعات تبقى صاب هيباتيك في ناس عندهم كونجيتال هاي سيكاب تبقى زي ده صاب هيباتيك. يعني زي ده لها ديفرنت بوزيشن زي ريتروسيكال بلفيك سبسيكال باراسيكال بريجيلال بوست ايليال ليفت سايد سب هيباتيك اند شور. الحته الكمالي بقى الموست دينجرس في كل دول هو البري ايليال والبوست ايليال. دول نسبه كل واحد فيهم 1% 1% بري ايليال 1% بوست ايليال، بالذات البوست ايليال. ليه بقى؟ تعالوا اقول لكم عليها كلام لطيف قوي بجد اللي هي الموست دينجرس بوزيشن. تعرفين يا جماعه ازاي ده نورمالي بتبقى موجوده هنا كده ومتعلقه كده في البريتون بحاجه اسمها الميزو ابندكس. قلت لكم ان البلاد سبلاي بتاع الزايده بيجي لها من ده الاورطه، بيطلع منه السبيرو ميزنتريك، بيدي حاجه اسمها الاليوكوليك ارتري، بيطلع من الاليوكوليك الابنديكولار ارتري، وده بيمشي ورا الترنال ايليوم، بعدين يمشي في الفري مارجن اوف ذا ميزو ابندكس، بعدين يخش في التيب اوف ذا ابندكس. فاهمين قصدي؟ ده اسمه الابنديكولار ارتري. ليه بقى بنعتبر البوست ايليال ابندكس هي البوست دينجرس بوزيشن؟ طبعا ازاي لو تيجي تنام هو ورا الترنال ايليوم تعمل مشاكل جامده جدا. اولا وهي نايمه ورا الايليوم بتلبس الابنديكولار ارتري وهو نازل تعمل له سيبتك ثرومبوزس فيحصل لها جنجرين. بتلبس الاليوكوليك فيسلز اللي موجوده هنا دي، الاليوكوليك فيسلز فيحصل فيها سيبتك ثرومبوزس تروح على البورتال فين تعمل بورتال بايميا وبايميك ليفر اكسس. برضه الست لما بتكون نايمه ورا الترنال ايليوم بتعمل فيري ديسيفنج كلينيكال بيكتشر. ليه؟ لان هي لما بتلبس الايليوم بتعمل له ريديشن فيعمل ضيارين. اما يجي لك واحد بطنه بتوجعه وسخن وبيرجع عنده اسهال هتقول جاستروانترايتس، هي لابسه الايليوم فبتعمل ضياريه تقول دي نازله معويه. فعشان كده بيسموها ساعات عم ذا ميست ابندكس، يعني يو كان ميس اتس كلينيكال بيكتشر ايزلي. يعني يقول لك بطني بتوجعني وسخن زي ما حصل لي كده امبارح انا وعمال ارجع وعندي اليسار يبقى جاستروينترايتس. يعني الاستروينترايتس معناها انها بوست ايجن ابندكس ريتيتنج ايريا بتشيل هناك حاجه زي كده فاوت بالفريت وترابشر. والمشكله في الحاله الفظيعه انها لو ربشرت بتعمل مشكله. هعلمكم بعد شويه ان الابندكس لما بترابشر بتعمل ايه؟ ها؟ الابندكس لما ترابشر بتعمل ايه؟ ها؟ ها؟ بيرتنايتس شوك؟ دي الغلطه. ها؟ ساعات بتعمل بريترايتس وساعات بتعمل ماس وابسس. ايوه مش شرط. فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات كده وساعات كده. ساعات لو يعني لو العده ممكن يموت فيها لو جبنا اثنين رابش ابندكس وسبناهم من غير علاج ممكن يموتوا ولا يعيشوا. اوعى العد لو سبناهم من غير علاج خالص لو جاله بريترايتس هيموت دفن. فاهمين؟ اذا ما كانش يبقى ده هيموت. لكن لو ربنا مش رايد يموت من غير ما نعمل له علاج لو عامل ماس وقبل زمان زمان من قديم الازل قلت لكم انا الزله دي بتفكت الناس من ايام سيدنا ادم. فاهمين قصدي ازاي؟ طب السؤال الناس قبل اختراع الجراحه اللي كان بيجي له زي ده كان بيموت. بص على حسب قبل ما في حاجه اسمها بالديسكتومي اللي كان بيجي لهم زي ده حاجه اذا ربنا قرب من عمره خلاص خلص كان يجي له رابشر ابندكس سيناس بريتونايتس سبتسيميا سبتك شوك مالتي سيستم اورجن فيلير ويموت. طب ربنا يعرف ان عمره طايب وبيجي له ماس وابسس والاسر المفاجاه في الانتيريور ابدون نقول ويعمل اكسبانشن للكونتنت وعليه خير من غير جرح من غير خالص. فاهمين قصدي؟ حاجه اسمها ماس ابسس. هنا بقى السيده دي نايمه ورا الاليوم مستخبيه في خرم كده في خرم ورا الاليوم. الماس دي بتتعمل ازاي؟ لما الابندكس بيترابشر بيجي لبزوا انتستن ومومنتم يحوطوها ويقفلوا الخرم ويعملوا حاجه اسمها ابندكولار ماس. فاهمين قصدي ازاي؟ الماس دي بتعمل ابسس والابسس ده ممكن يفرقع او نعمل له دريننج. طب هنا بقى الميكانيزم ده ما بيحصلش ليه؟ لان يعني مش الانتستن والمومنتم بيحوطوا الخرم لازم تبقى ازاي ده قدامهم. طب ما ازاي ده مستخبيه؟ اذا لو اتخربت هتعمل ايه؟ بيرتوماتس. اذا دي زي ده قذره صح؟ اولا بيحصل لها جنجرين ايرلي بتعمل بورتال باينيا الكلينيكال بيكشر بتاعتها بتشبه جاستروانترايتس ولو اتخربت بتعمل بيرتوايتس ما بتعملش ماس واكسس. عشان كده بنحترم هذه الزايده. ايه الامراض اللي هندرسها في باب الزايده؟ اول حاجه اكيوت ابنسايتس بعدين هناخد كرونيك ابنسايتس بعدين هناخد حاجه اسمها تيومرز اوف ذا ابندكس وننهي الشابتر بحاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ابدومين. كمان ده شابتر اكبر من السبرين شابتر محترم جدا. جماعه اللي انا عايز اقوله في الشابتر ده ايها الاخوه الاعزاء اول حاجه اكيوت ابنسايتس. على فكره برضو من الحاجات يا جماعه اللي انا ببقى حريص عليها عشان خاطر في المراجعه وساعدوني ان اعملها انتوا خلي بالكم عشان عايز اقول لكم تذاكروا ازاي. انا ببقى نفسي يعني انا في احيان قليله مش كل يوم هبدي بعد العصر شويه. انا دايما بحب امشي الناس دايما مع صلاه العصر. ليه؟ كمان ايوه من الحاجات المضره في المراجعه ان انا اطول. يعني انا بعد اشهر ممكن اقعد خمس ساعات سبع مخلص بدري. بس هي الفكره ايه؟ لو انت روحت بدري انت بتروح بدري تعملوا ايه؟ لا بتكلم جد. لا ما بتاكل انت بتحكي لي بقى بحط لي بخش حمام لا مش قصدي بتعملوا ايه يعني انت بس ايه بتاخد حاجه اكل؟ لا اخش الحمام لا المفروض لما انا اخلصك جماعه دلوقتي انت دلوقتي دي فوضى للمذاكره. فوت لما انا بتلخص دايما ان انا اخلص عن صلاه العصر يبقى 3 ونص مثلا مشينا 3 ونص يعني اليوم لسه بخير ممكن تروح البيت تنام وتقوم تذاكر اللي خدناه النهارده على الاقل. هي دي الفكره. خلي بالك اوحش حاجه في المراجعه من الدنيا ما تعملوها. المراجعه بتسالها قصه وجراحه في طلبه كتير بتعمل كده يقعد يحضر قصه وجراحه مش معنى كده ما تحضرش برضه ما يحضرش ما بيذاكرش. بص لا تحضر وما تذاكرش اكيد تقرا الصبر فوق. يعني مثلا النهارده يوم الجراحه بكره يوم الناس يوم الجراحه انا بحرص اني ما اخرجوش قوي. يبقى عندك فرصه انك تروح تنام ساعتين تقوم بالليل يعني تروح 3 ونص 4 5 كده لغايه 7 8 قوم ذاكر يا اخي ذاكر انت بس من 8 ل 12 واحد بس انت بدون تتذاكر هتخلص اللي قدام النهارده وزياده. فاهمين؟ يعني اتليست كل يوم ساعتين ثلاثه مذاكره. ما بعدين انا ما بروحش حضرتك بقى العشاء ولا بتاع تقول اليوم ضاع. لا اليوم ما ضاعش حضرتك انت مروح 3 ونص 6 4 ونص 5 تخيل اليوم ده ممكن انام ساعتين من 5 ل 7 ل 8 لو تقدر واقوم برضه اذاكر يا اخي من 8 ل 10 ل 11 يا راجل ذاكر من 10 ل 1 ولا حاجه يعني ل 2 وتم من 2 ل 9 وكده وهكذا. جماعه اللي انا ماليش دعوه اليوم بتاع النت لو سمحتوا بيكلموا انتوا بتحكوا يا جماعه عن تاريخكم اليومي. بص رجاء اليوم بتاع الجراحه تقسمه ل 3 بارتس. بارت نمبر 1 تحضر نمبر 2 تروح تتغدى وتنام، بارت نمبر 3 تذاكر الخدمة. سهلة جدا انك تعملها كده، سهلة جدا. وعشان كده برضو حتى ايفن في يوم بتاع المسا، معرفش انتوا بتحضروا الصبح ولا بالليل بقى، يعني يفضل برضو انك يعني لو حضرت بالليل تذاكر الصبح، حضرت الصبح تذاكر بالليل. المهم انك انت، ده رأيي الشخصي، انك انت تذاكر البارت اللي انت خدته في اليوم بتاعك. صرف في ما بيسوا ايه؟ اصل وما اصلش. التركي في مثل انجليزي بموت فيه، بموت فيه. كنت معلق قدام على المكتب وانا بذاكر، وانزل الزوال، انزل الزوال، وانزل الزوال، وانزل الزوال، انزل الزوال. اول يعني رغبه، يعني if you want to do something we'll find the way to do it. If you want to not to do something هتلاقي 100 عذر ما تعملوش. لكن انا بموت في كلمه ايه؟ وانزل الزوال، انزل الزوال. تنوي هتلاقي الطريقه. اول مره انا بتحط قدام الدور ايه؟ وانزل الزوال، انزل الزوال، وانزل الزوال، انزل الزوال. تعالى بقى نقول acute appendicitis. جماعه رجاء يلا بقى، اكيد بنسكت، عايزين نعرف عنها ايه؟ انسيدنس، لا بيكلموا اورجانيزم، بيتكلم بعد اذنك. انسيدنس اورجانيزم الروت، ازاي الروت بيوصل ازاي ده؟ ايج باثولوجي كلينيكال بيكتشر سبيشال بروبلمز in diagnosing acute appendicitis and complications. But acute appendicitis, how to investigate and then how to treat. Now, acute appendicitis is the most common surgical emergency, that incidence. An organism mixed bacteria. طبعا دي حاجه في الكولون، يعني جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وايروب وانيروب، لكن موست كومن اي كولاي. مش معنى اي كولاي، ممكن ستريبت، ممكن بروتيس، بايوشاينيس، بكتيرويدس، فراجيلس، مين بكتيريا كان دول، لكن الكومن از اي كولاي. هي البكتيريا بتوصل لها ازاي؟ هي البكتيريا بتوصل اي حته ازاي؟ يا دايركت يعني الفاتيك بون، يا بلاد بون، هو في لون حصل يعني ده دايركت يخش عن طريق اللون بتاع الابندكس، او ممكن الفاتيك بون من نير باي سيبتك فوكس زي بيري نيفريك ابسس او حاجه زي كده، او بلاد بون من ديستال سيبتك فوكس زي ابر سبيرتك تراكت انفكشن، بيلي تراكت انفكشن، رينر تراكت انفكشن. واي بكتيريا بتوصل اي حته ازاي؟ يا دايركت يا بلاد بون يا اما الليمفاتيك بورد. دي بقى الايج، الايج بتاع ازاي ده؟ قبل ما تقول الايج بقى، بص قبل ما تقول الايج هقول حاجه لسه، البري ديسبوزنج فاكتور. ايه اهم بري ديسبوزنج فاكتور لازاي ده؟ هو اوبستراكشن اليومن. اوبستراكشن اليومن هو الموست كومن كوز، زي مثلا اليومن يتسد بحته فيكولس، حته براز، فاهمين؟ بذره جوافه، بذره تين، شفتوا فاكرين؟ وانا في الصعايده بذره مانجا، فاكرين؟ ممكن ممكن لو راجل كبير في السن او ست كبيره في السن والعياذ بالله كانسر سيكا ممكن يسد ازاي ده؟ ممكن الناس المدودين تخش دودة زي الاوكسيورس، فاهمين؟ تسد ازاي ده؟ اي حاجه تسد ازاي ده في اليومن، في الوول اوتسايد، فايبروزس، حجر، اي حاجه. ده الموست كومن بريديسبوزنج فاكتور، هو ايه؟ اوبستراكشن اليومن، حته فيكولاس، دوده، كانسر سيكا، والعياذ بالله اي حاجه من الحاجات دي. ده كلام جميل. في بقى ناس يقول لك كومن في الناس اللي عايشين في المدن اكتر، عشان طبيعه الاكل في المدن، انت عارفين الاكل في المدن هاي بروتين هاي فات لو برسيم دايت، هاي بروتين هاي فات لو فايبر دايت، طبعا قصدي بتعمل كونستيبيشن، والكونستيبيشن هو الاب الشرعي لكل امراض القولون. يحصل كونستيبيشن، حته براس تخش جوه زياده تسدها، يروح جاي له الانسايتس. اللي انا عايز اقوله ممكن يجي مثلا من ديستال سيبتك فوكس، لكن كل ده كلام فاضي، اهم حاجه اوبستراكشن هيومن. عشان كده قلنا الايج ايه بقى؟ الايج بتاع ازاي ده؟ من 15 ل 35 40 سنه. ليه قبل 5 قبل 15 وليه بعد 35؟ ده تفسير شيك قوي وتركوا قبل كده، تركوا احنا بنتولد من بطن امنا واليوم بتاع الزياده بيبقى وارد، عشان كده صعب يتسد. بعد كده من سن 15 ل 35 الول بيتكون فيه لينفوليك تيشوز، فبتبتدي تخلي اليوم ده سليت لايف فيتسد بسهوله. بعد سن 35 40 بيحصل قطر في اللينفوليك تيشو ده اجين، عشان كده بترجع الزياده وايد صعب تتسد. عشان كده دايما اقول لك زياده فوق سن ال 40 45 كانسر سيكم ماست بي كونسيدر ان يور مايند، فاهمين قصدي ازاي؟ قلت لكم ان في ايه في القران بتفصل الحته دي، حد فاكرها؟ ها؟ بقينا كتير جدا من البادي ستراكشر لما الانسان فينا بيكبر بترجع تاخد شكل التشيلدرن اجين، وده برضو احد تفسيرات هذه الايه الكريمه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. فمين قصد ذلك؟ حتى اخي سايكولوجيكال تلاقي ناس كبار في السن يغضبوا بسرعه زي الاطفال، يزعلوا بسرعه، يزعلوا من اقل حاجه. فمن نعمره ننكسه في الخلق، سواء ستراكشر او سايكولوجيكال ايفن. فمين قصد ازاي؟ اللي انا بتلاقي واحد ضعف، تلاقي يبقى ضعيف، كبير في السن يبقى ضعيف، يا اخي ده حتى طبيا، طبيا تلاقي اللي الاكستريم ايج بنسميها كده، اللي هي صغيرين والكبار يموتوا اسرع، ما يستحملوش هيبوفيليميا، ما يستحملوش شوك، سبحان الله. في كل لحظه الاقي تفسير الايه، الناس الكبار زي الاطفال الصغيره، ومن نعمله ننكسه في الخلق. فمين قصد ازاي؟ طب تعالى بقى نقول وات ار زمان باثولوجيكال تايمز اوف اكيوت ابنسايتس. الباثولوجي ايه بتاع الاكيوت ابنسايتس؟ ازاي ده لها معدل الباثولوجي او اي غول اورجن، اي غول اورجن انفلاميشن له نوعين، في عندنا حاجه اسمها اوبستراكتيف تايب ونون اوبستراكتيف تايب، وكل واحده منهم كاتارال سابيراتيف جانجرنس، كاتارال سابيراتيف جانجرنس. بص يا جماعه اللي انا عايز اقوله لسعادتك ايه؟ اوبستراكتيف تايب يكون اليوم مسدود، ودي المور كومن 80% 20% او اقل بتبقى نوت اوبستراكتيف تايب. كلمه كاتارال يعني ايه؟ وايه كاتارال؟ يعني انفلاميشن بيطلع ميوكس، سبرتيف يعني انفلاميشن بيطلع مده بس، جنجرس يعني جنجرين. لو حصل اوبستراكتيف كاتارال بتعمل وات كول ميكوسيل ابندكس، اوبستراكتيف سبرتيف تعمل بايوسيل او البايما في الابندكس. لو جنجرس بيحصل بيرفوريشن، والبيرفوريشن هنا كومن عند السايت اوف اوبستراكشن، عند مكان اوبستراكشن بسهوله بتفرقع عشان تعمل بريشر نيكروزس. طب لو كان ده اوبستراكتيف، بص بقى ساعات كتارك سبرتيف جنجرس. هنا لو حصل جنجرين يوجوالي بيكون عند التب، ليه؟ عشان التب هنا ديفويد الفات كفرنج والقطر كمان داخل في التب، فلما بيخش في التب يحصل له ثرومبوزس وبتسلف. عشان كده السؤال الجميل، اذا الزايده اتخرمت اين تجد الخرم؟ اذا كانت الزايده نط اوبستراكتيف تجد الخرم عند التب، اذا كانت اوبستراكتيف ممكن تلاقي خرم عند التب او خرم عند مكان الاوبستراكشن، وساعات بنلاقي زايده مخرومه خرمين عند مكان الاوبستراكشن وعند التب. اللي انا عايز اقوله اوبستراكتيف نط اوبستراكتيف كل واحده كتارت سبرت جنجرس، كتارت سبرت جنجرس. فمين اللي انا عايز اقوله اوبستراكتيف تايمز ار مور كومن ار مور دينجرس، ليه؟ لان الزايده بتبرفريت بسهوله. عارف زايده الاوبستراكتيف بتبرفريت بعد قد ايه؟ 12 18 ساعه وقت قليل، اسمعك حبيبي 12 ل 18 ساعه. فاهمين قصدي ازاي؟ طيب اذا الزايده بيرفوريتد اخواني الاعزاء صعب يحصل لها لوكاليزيشن، لانها بيرفوريت اندر هاي بريشر عشان مسدوده، عشان كده بتبقى مور دينجرس. بيرفوريت ايرلي واندر هاي بريشر عشان كده بتبقى فيري دينجرس. عايز ايه يا احمد؟ اتفضل. والله يا محمود ساعات كده وساعات كده، يعني ساعات العيان يجي له كتارة انفلاميشن ويجي انهم يفتحوا كتارة، لو اتساب بعد شويه ممكن يخش سكند بكتيريا انفكشن تبقى سبرتيف، ولو اتساب السبرتيف بيحصل جنجرين. يعني ساعات انت بتلقطه في واحده منهم وساعات تمشي بالتريد، يعني تجيلي كتارة بيتقلب سبرتيف بين البيجنس والفولشن. تمام ماشي حضرات. طيب الحته الجميله الباب ازاي ده كله لذيذ، الباب ده ما بياخدش وقت في مراجعته. جماعه بصوا ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه دي برايي انا؟ برايي انا الحته اللي في الباب بقى، يعني الباب كله ياخد 10 دقايق وبعدها 10 دقايق، هي الحته اللي في الباب كله ايه؟ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت ازاي ده؟ هي دي الحته الجميله اللي تعالى نحفظها سوا. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هتقول لي دكتور ياسر زي ما انت علمتنا سيمتوم وساينس، فمين والساينس؟ جنرال ولوكال. السيمتومز اول حاجه ابدومنال بين، اثنين جي اي تي ابسيت، ثلاثه كونستيبيشن. ادي الثلاثه سيمبل. نمره واحد ابدومنال بين، طبعا هي النص كومن كوز اكيوت ابدومنال. البين بتاع ازاي ده اهم وصف ليه ايه؟ اتس كاركترايز باي بينج، باي بينج في الجماعه اللي يطلع من مراجعه دي. بص ما حفظتش ده تاخد معاك جراحه، ذاكر قبل، ذاكر بعد، ذاكر قبل وبعد، انت حر. المهم ده تعظم راجل. طب لو انت خسرت مراجعه تقعد بعد كده بقى تعبان معاك في البيت تقعد محكوم بقى مع نفسك. على الاقل دلوقتي انت ماشي بجدول، جدول اللي انا بدي تذاكره. بعد تقعد مع نفسك في البيت هتبقى حايز بقى. فمن حيث بس بقى ونسى وجراح هم هتعيش مع نفسك ايام مش حلوه. طب دلوقتي في ايه؟ دلوقتي انت عندك شمس، صدقني اللي مش هيستغلها هيندم عليك. شمس انك تعمل ايه؟ وانا ما اديكوش اوفر دوز. على فكره انا قلت لكم ايه؟ مش انا بقول لكم ان الابندكس، قلت لكم انا بشرح انا بشرح كده بالراحه ولا بجري؟ بالراحه جدا اهو. ماشي والله العظيم ثلاثه ما عندي خطه يوميه، يعني شغل ايه؟ النهارده هخلص سكرين، وقلت لهم هبدا اخلص ولا لكم والله ما اعرف. انا جاي كده ان انا بشتغل لغايه ما لقيتكم تعبتوا، خلاص كفايه. ايه مش مش مش مش بعذب الناس، النهارده هخلص انا وخلاص والله ما اعرف. يعني مش عارف النهارده ربنا هيكرمنا بايه؟ ده كرم من الله. انا جاي البيت ايه؟ انا همشي بالترتيب ده. النهارده خلاص مش هفضل اثنين ثلاثه نص ربع ما اعرفش. انا ما اعرفش. انا عارف لغايه ما انت عارف. خلاص الواحد بيشرح اهو. هتيجي تندم تقول ايه؟ يا اخي لو كنت بذاكر مع الدكتور ياسر يوم بيوم ما كانت امور خلصت. استغلها دلوقتي يا صاحبي. عجبت احنا كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين جدول مذاكره وبننفذه سوا. يعني يوم الفلاني هنذاكر سوا. اللي هو اقطع تروح تذاكر. هو جدول بس الجدول ده بنتقابل يومين نعمل له اكيد. بعد كده اعمل لك جدول بس خلي بالك يو دو ات الون. بعد ما تخلص بنزل جدول مذاكره بس ايه؟ جدول هتعمله مع نفسك. غير الجدول بنعمله مع بعض عشان خاطر استغل دي. عارف حد انت في عيال شاطرين بيطلع المراجعه مخلص تسعه وراح ده بيرتاح في سنه. اكيد اضعف الايمان بيخلص واحد. اتمنى اكون جراح طبعا ان شاء الله. يعني ايوه على الاقل حد يا اخي يكون عندي ده. على فكره دايما حتى بتوع الجيش يقول لك دونت فايت ان تو دايركشنز. دايما اللي حالف الجبهتين يخسر. لكن يقول لك ايه؟ اتليست مثلا ايه؟ حافظ النسب عندي مشكله في الجراح، حافظ الجراح عندي مشكله في النسب، لكن مش حافظ الاثنين. وعندي مشكله في الاثنين ربنا يعينك بقى. في واحد حتى حافظ الاثنين ما عندوش مشكله في الاثنين. اتليست المراجعه طالب البيت خلص المراجعه ما عندوش مشكله في الاثنين. اتليست بعد المراجعه يبقى عندك مشكله في واحده، اتمنى ما تكونش مادتي. لكن اذا لا قدر الله عندك مشكله في الاثنين بص انك حل. صعب عليك جدا انك ايه تضارب في المادتين. افتكروا كلامي ده وادي بنصح وبقول وانت حر. ماشي يا ريس. ايه؟ شرط انت بترد على السؤال اللي انت قلته؟ طيب شرط فكرت فيه شرط. جماعه بصوا البيت بتاع الزجله بيتكلموا لو تسمعوا. جماعه بليز بصوا البيت بتاع الزجله از كاركترايز باي بينج شيفتنج. فاهمين قصدي ايه؟ ات بيجنز از بصوا لي ا بيج فيري امبريكال بيت and after few hours will shift to the right الى الفرصه or elsewhere and remain localized. يعني يا دكتور عندي الم بدا حوالين سرتي الم على رايت الى فرصتي. يعني يقول لك ايه؟ عندي بدا حوالين سرتي نقل على رايت الى فرصتي. طب ايه السبب؟ البين الاولاني الريسر الريفيرد بين طول ما الزايده فيها ايرلي انفلاميشن لسه تعرفين ازاي ده بيتابع الميد جاب والميد جاب بيعمل شيل انرفيشن اوف تي 10 وتي 10 ده بيدي الدرماتوم حوالين السره عشان كده اول ميد جاب ستراكشر ريفيرز الفين بين بيري امبريكال. ايه اصلا؟ سهله جدا. فور جاب ستراكشر ريفيرز الفين ان ذا ايبيجاستريال. ميد جاب ستراكشر ريفيرز الفين بين امبريكال. هاي ميد جاب ستراكشر ريفيرز الفين سوبرا بيوبيك. بالترتيب فور جاب ميد جاب هاي ميد جاب. فور جاب بترمي الالم هنا، ميد جاب بترمي الالم هنا، الهاند جاب بترمي الالم هنا. ازاي تتابع الميد جاب؟ لو منطقه تعمل ريفيرد بين على الصوره. تمام؟ بعد كده اما الالتهاب بيطلع بره الزايده بيردت البرايتن بريتونيوم يعمل سوماتيك بين. ده بيبقى فين؟ ده بيبقى ويل لوكلايز. ساعات البين يبقى كوليكي لو الزايده فيها اوبستراكشن او فيها حته سيكوليف ساعات البين يبقى كوليكي. البين بتاع الزايده كاركترستيكال انكريزز وسكار. البين بتاع الزايده كاركترستيكال انكريزز وسكار عكس اليوريتيري كوليك. اليوريتيري كوليك ما بيجي هنا ورا تمام. اليوريتيري كوليك اليوريتيري كوليك اخواني الاعزاء بيبقى حاصل في اليوريتر دايما مقص في الرايت سايد لكن ده دوت انكريز وسكار. ليه؟ لان اليوريتر انترو بيروتونيوم. ازاي ده انترو بيروتونيوم؟ لما الكح بتنزل فبص تلاقي العين يجي له ايه؟ بين انكريز وسكار. عشان حسب ايه؟ واحد عنده اوبستراكشن بتسايس اوبستراكشن بيفلت وكان بيرفكت تاتش البلادر. يا لان دي اتلخبطت ازاي؟ طب ليه بقى؟ كنت تاتش البلادر فبتعمل اديتيشن البلادر للسيوريا والهيماتوريا. واحد جالك عنده مغص في جنبه اليمين والسيوريا والهيماتوريا دول حصلوا في الحالة هو زي فاهمين؟ بتفرقهم مع بعض ازاي؟ اهم التفريق الكاف تيست عنده العين كوح. لو ده الريتروبيروتونيا يعني اللي هي الجولتر ده الكوح يبقى توسيكو زمان كده العين ما فيش مشاكل التالي بتاع سنة بتقول الكوح اول ما يكوح وما يكوحش يعني ابدا هي مره اقول له كوح تاني بنفر عكس بتاع اللي قلت لك كوري ده غير بقى كمان قلت لك الاتيتيود اوف ذا بيشنت بيختلف العيان بتاع ايه البوزيشن اوف ريست في الكواليتي كل واحد عنده مغص ايه احسن وضع يريحه؟ ها؟ اقول لك الاجابه نو بوزيشن اوف ريست ها؟ الكوليك ملوش وضع مريح ده العيان داخل سؤال حاني يا دكتور يا لهوي يا لهوي الوضع يا باشا ارجوك حاني يا دكتور الوجع جوه دكتور خدت العين عمال ايه مش كده العين بتاع السيده ايه كيس فازاي اللي دخل ان الكلام بيزاي ده وجع ايه اللي دخل بشبور عمال ايه ودكتور الحاني يا دكتور الوجع جوه الوجع خلي بالك ايوه ده ايه ده بتاع الالكتريك كل ده بقى التاني بتاع السيده مالك يا ابني مش عايز تتكلم كلام وجع مش يا دكتور الوجع جوه البطن بتاع الوجع جوه ويبص لك ده بتاع المغص الكلوي لكن ده كده ايه يا ابني اللي حصل؟ فاكر له ايه؟ فاهمين؟ يقول لك بيجنز از افيك بيجن اوف بابيك افيو اورز ليت لك حصل له شيفت كده حتى بيشاور قالوا لي ازاي ده؟ فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء يبقى ده يفرق الاتيوب بتاعه. طب جميل يبقى ده اول حاجه البيت بتاع الست رقم 2 جي اي تي اب سيت بيجي له نوزيا اند فوميتنج. طب ايه سبب النوزيا فوميتنج؟ ريفلكس بايلوروس فات. ازاي ده على فكره سبلاي السيرمنت جت كلها بالايه؟ بالفيجاس مش كان غلطان الفيجاس نير بيسبلاي السيده فيعمل ايه؟ ريفيجن فيجاس يعمل بايلوروس فات يعمل نوزيا وفوميتنج اللي هو البرارو بيجي له كمان كونستيبيشن العيب عنده فومتنج فيجي له كونستيبيشن مش عايزين ده وقت بعض بين جي اي تي ابسيت كونستيبيشن كله معايا ها بين جي اي تي ابسيت كونستيبيشن طب نسال سؤال جميل واخير قبل ما نسيب الحته دي هي زايده ممكن تعمل اسهال طبعا هي زايده الكاركترستيك اللي معاها ايه كونستيبيشن بيجي له كونستيبيشن قبل الاتاك بيومين ثلاثه ويعتقد ان الكونستيبيشن هو اللي سبب في الانسايتس ساعات يجي معايا زيادة الاسهال امتى لو بريد ايليم او بوست ايليم تاتشنج الايليم او بيلفيك ابندكس تاتشنج الريكتر فمين او لو حصل بيلفيك ابسس ريبيتنج الريكتر فيعمل نوع من انواع الدياريه فزاد كام الدياريه باربعه بكريزم بريد ايليم بوست ايليم بيلفيك ابندكس او ممكن تكون بيلفيك ابسس نيجي بقى الحته الجميله نكشف عن جنرال ولوكال جنرالي فمين كان جنرالي فاهم هي جنرالي فاهم فيبر اند ريبس هيديك ماليز رايت وتكر از اماس لا خالص خلي بالكم يا جماعه نون كومبليكيتد اكيوت ابنسايتس براكتيكالي زير از نو فيبر ولو العيان حرارته عدت 38 يبقى يساوي كومبليكيشن ولو وصلت 40 وبقت هيكتد يساوي ابسس نكشف العيان لوكالي طيب انا عامل ايه بقى؟ بقى ضيعتنا شكرا بقى ايوه الله يخليك شكرا بتاع دي بص جماعه بصوا اللهم صل على سيدنا محمد ايه بقى اللوكال اكزامينيشن تلاقي الراجل عندهم تندرنس وريجيديتي اسمها بص الساينس جميله بتاعتها بص تندرنس وريجيديتي تمام تلاقي عندهم حاجه اسمها بولد وين ساين بوزيتيف او بولد وين ساين او بيسموها ستريت ليج ريزنج ساين تلاقي عندهم حاجه اسمها اوبتيريتور انترنال ساين بوزيتيف تلاقي عندهم حاجه اسمها شيرن ترانجل هايبرسيسيا لازم نعمل بي ار او بي في عشان تكسكلود بيلفيك ابندكس تعالوا نشوف الكلمتين دول بص بقى تلاقي عندهم ايه تندرنس وريجيديتي التندرنس في الزايده اربع اقسام تندرنس وريباوند تندرنس وكروس تندرنس وكروس ريباوند تندرنس الكروس تنفذس بيسموها كروزنج ساين، الكروس ريباوند بيسموها بلومبرج ساين. ايه الكلام ده؟ بص تندنس وريباوند فاكرينها زمان؟ واتنين وكروس تندنس وكروس ريباوند مثلناها زمان فاكرين؟ ايوه لما تدوس كده اي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ تندنس لما اشيل اسمها ريباوند تندنس. طب لما تدوس في الشمال يبقى العيان اسمها ايه؟ كروس تندنس. ما تدوس الشمال تبقى اليمين يبقى كروس تندنس. طب لما اشيل هنا اسمها كروس ريباوند. دايما اقول لكم ايه؟ كيف فاكرينه؟ اقول يعني ايوه. اما انت غريب يا اخي، هو انا ادوس توجع اشيل توجع يمين توجع شمال توجع؟ ايوه ايه ما هو ده فحوى التندنس ايه؟ بص ادوس توجع اشيل توجع يمين توجع شمال توجع. لو انت ترجمت الاربعه دول تطلع ايه؟ تندنس وريباوند وكروس تندنس وكروس ريباوند. خلي بالك تندنس انك انت لما بتدوس على الافريم ابندكس العيال بيصرخ يقول لك اي، ولازم تعرف البوينت المكسب تندنس. خدنا بنسيته بقى خلاص عشان نفتح عليها نشيل ازاي. ريباوند تندنس لما بتشيل ايدك بتحصل اريتيشن برايتن بيريتونيال. خلي بالك ريباوند تندنس تساوي بيريتونيتس، فاهمين قصدي؟ طب كروس تندنس بقى اللي لذيذه قوي دي اللي انا ادوس بروفزك ادوس هنا ادوس بالاي. اقول له ايه يا ابني الهبله ده؟ انا ادوس في الشمال وجعت في اليمين، فاهمين؟ دكتور روفزنج قال لا يا عم مش ابن هبله ولا حاجه، يعني واحد يبدو ما عندوش الايه ما يدوسش الشمال بتدور على اليمين. دكتور روفزنج حاطط لها تفسيرين، قال لك انت لما بتدوس في الناحيه الشمال بتعمل ديسبليسمنت للانتستن والكولون الجاز، بتزق المصارين والجاز اللي في الكولون للاوبوزيت سايد فيحرك ازاي ده؟ فيتوجع العيان. انت بتدوس بص العيان بص اهو ايه وازاي ده هنا؟ بتيجي انت تدوس كده اهو فبتزق الكولون الجاز بيمشي الجاز بيظبط ازاي؟ بتزق السمول انتستن تو ذا اوبوزيت سايد. لما بتدوس هنا بالديسبليس الانتستن والكولون الجاز بيزق ازاي ده فبتوجع العيان. طب امال ايه الكروس ريباوند تندرز ده؟ اللي هو لما انت بتشيل ايدك من على الشمال يتوجع لغايه اليمين، دي معناها في لوكالايز بيلفيك بيرتونايتس، بيكون في بيلفيك بيرتونايتس وتشيل ايدك بتوجع كل المنطقه دي. مش عايزين نضيع وقت بعض. بص تندرز وريباوند كروس تندرز كروس ريباوند. ادوس يوجا اشيل يوجا يمين يوجا شمال يوجا اسمها التندنس وريباوند كروس تندنس كروس ريباوند. طب امال ايه الحكايه؟ بولدوين ساين بسبب مخيفه جدا لما يكون واحد عنده ريد سيكل ابندكس ساعات الزيادة تبقى بعيدة ورا السيكر تدوس هنا ما تلاقيش العينة تديك تيبي ده هيستوري يقول لك يا دكتور جالي وجع عند صورتي راح في ايدي فصوصتي لقيت ايه وبرجع وركع يعني زايدة بالهيستوري تكشف على العيان مفيش وجع خالص. انا طب انا برضه خلي بالك الدكتور بيسخ في الساينس اكتر، يعني ايه زايده مش اي وجع يعني؟ هي كلامها ماشي مع الزايده، هتدوس هنا تقول لي مفيش حاجه خالص، يا بنت ركزي معايا مفيش وجع خالص، ساعتها تبقى الزايده بعيده عنك ورا السيك اب فالدوسه بتاعتك مش واصله لك. جه دكتور اسمه بولدوين قال لي خليها ترفع رجلها اليمين لناحيه السقف كده تنام وترفع رجلها اليمين ناحيه فوق، لما بترفع رجلها اليمين فوق بتقرب الانتير ابدومنا الاول للزايده، تدوس تلاقي الوجع ظهر. بيسموها بولدوين ساين او ستريت ليج ريسنج ساين تحصل في الريترو سيكال ابندكس. برضه في واحد اسمه شيرمان قال يا جماعه لو انت رسمت مثلث ما بين الاتيوس باك سباين والامبلايتس والبيبك شوجر كيب في المثلث ده لو شكشكت العين بالدبوس هتلاقيه صرخ يعمل هايبر سيزي نتيجه بارايتال بيرتونيال اريديشن. برضه الاوبتوريتور انترنال سايد دي مصل موجوده في البلفس لو ازاي ده لمساها كده فاهمين قصدي ازاي وخليت العين عملت لها كونتراكشن بتتوجع ازاي بنعمل كونتراكشن المصل دي فليكشن انترنال روتيشن لو ازاي ده لمس الاوبتوريتور انترنال والعين لو سمحت ادي رجليك وده على بطنك كده تروح مسرخه ليه ما تعمل فليكشن مع انترنال روتيشن بتكونتراكت المصل تروح مزقه ازاي ده فتتوجع لو ازاي ده بلفك هتلاقي منين تقدر نسل بي في او البي ار انها بتكون مدلدله تحت البلفك كافي. مش عايزين نضيع وقت بعض يا جماعه. بين جي اي تي ابسيت كونستبيشن بين جي اي تي ابسيت كونستبيشن الريس تكشف على الجنرال في فهم او ما فيش حصل في كومبليكيشن او ما فيش لوكالي تندرنس باقسامه الاربعه تندرنس وريباوند كروس تندرنس كروس ريباوند بتاع عندهم ريجيديتي بتاع عندهم بولدوين ساين بوزيتيف اللي هي بولدوين ساين او اسمها الثاني الاجمل انا في رايي انا ستريت ليج ريسنج ساين لا برضه اوبتوريتور انترنال ساين او بيسموها ساعات زخاري بوب ساين شير ترينجل هايبرسيزيا بي في ام بي ار. اخواني الاعزاء قبل ما نسيب الكلينيكال بيكتشر بتاعك ازاي ده، عايزين نسال كام سؤال كده جميل بنحبهم شفوي وبنحبهم بابلز الام سي كيوز. يعني ايه معنى كلمه العنوان بتاع سبيشال بروبلمز ده؟ احنا بنقول يعني ايه كلمه ميز ابندكس؟ طب يعني ايه كلمه سايلنت ابندكس؟ ابندكس في تشيلدرن هل هي بروبلم مختلفه عن الكبار؟ الابندكس في الناس اللي عندهم دايابيتس هل دي بروبلم؟ ابندكس جت في اولد ايج يا رير، لكن لو جت هل دي بروبلم؟ الصاب هيماتيك ابندكس هل دي بتعمل لنا بروبلم؟ ابندكس في واحد خد بيرجاتيف او انيما هل دي بتعمل بروبلم؟ ابندكس واحده بريجننت هل دي بتعمل بروبلم؟ تعال نشوف الحته اللي بيهاجي قبل ما نقول الكومبليكيشن. ميد ابندكس على فكره يا جماعه ده لفظ بيطلق على البوخ الى الابندكس، لسه قايل لك عشان يا ابراهيم يو كان ميس اتس دايجنوزس. ميد ابندكس بيكوز ات سيميليت جاسترونترايتس سو يو كان ميس ات ايزلي. هتلاقي ده دكتور ياسر صحيح، يعني الواحد لما يتخرج خلي بالك الطب صعب ولا سهل؟ صعب ممارسه وصعب صعب عليهم مكبر مكبر اسهل حاجه تكون طلبه، لكن عشان تشتغل بقى بلاكس وتشوف عينه ده تقول طب وانا جاي لواحد عنده مثال صحيح وبيرجع بطنه بتوجعه من هو جاسترونترايتس عشان اقول زي ما هو زي ده يا فندم؟ لو كشفت هتلاقي السايد ظهر. هي الفكره ايه؟ ما بيكشفوش. لقيت العيال ما انا جاب اصل انا برجع وعندي اسهال وبطني بتوجعني وسكر، يبقى ده يقول خد مطهر وفلاجيل ومش عارف توسيد وانتينال وكلام فاضي منه. فهمت قصدي ازاي؟ عارف انت لو كتبت ترنسبورجينيتي وريبر هو حاط ايده على بطن العيان، هو العيان قال له كلمتين راح كاتب له انتينال وفلاجيل. فهمت قصدي ازاي؟ طب يا راجل نيمه شوفوا سخن ولا لا، تقدر ريجنتي هتلاقي الكلام ده بس هو ما كشفش على العيان اساسا. فاهمين؟ فدي بيسموها ذا بيست ابندكس. سايلنت ابندكس جماعه ده لفظ بيطلع عليه الريتروسيكال ابندكس، لسه قايل لك ساعات الريتروسيكال ابندكس تيجي تدوس هو ما تلاقيش وجع عشان كده بيسموها سايلنت. مش هتقصد زي الريس بقى لسه قايل لنا بالايه؟ بالستريت ليج ريزنج سايد او بيسموها بولد وين سايد. وعلى فكره ساعات الزايده دي تعمل سيموس سباز. بص بص الزايده بصوا لي بصوا بصوا بصوا الزايده الريتروسيكال ساعات تبقى طالعه طويله كده وهي طالعه كده بص بص تطلع لورا كده فتقوم لابسه السوس مصر وهي نازله. السوس مصر نازله من ريترو بيريتونيه كده فهي بتمسك في الليثا التروكانتر والفيما وهي من فليكسور زيادة فتلاقي ساعات تعمل لها سوس سباز تلاقي عنده فليكشن فورت عامل لك المنظر ده كده فليكشن فورتي ولما ينام على السيتي تاني رجله وتيجي تعمل له اكستنشن فيري بينفول لدرجه بعض الناس بيسموها سوس سايد احيانا. فاهمين قصدك؟ ساعات الزايده برضه لو طويله بتلمس الكوادريتاس لامبورا في مصر اللي هي ورا الكدني تعمل تندس وريجينيتي يعني. انا سديت لكم ليها رسمه قبل كده جميله، قلت لكم بص عشان الحته دي بحبها قوي بصوا كده لو دي كده بص بص دي كده في عضله اسمها كوادريتاس لامبورا دي اللي هي معلقه كده والصوص نازله كده ماسكه في الفيمر ماسكه هنا في الايه؟ في الليثا التركانتر فيمر. بص بقى بص ازاي ده ساعات تبقى ريتروسيكال بروبلم. بص يا ده بلادر دي لابسه الصوص ولابسه كوادريتاس لامبورا فتعمل تندنس وريجينيتي في اللاير وتعمل لك صوص سباز وفليكشن ديفولت. الابندكس في العيال الصغيره مخيفه قوي، العيال الصغيره عندهم ان ديفلوب مومنتوم، المومنتوم عندهم صغير، فلو ازاي ده حصل لها بالفوريشن صعب المومنتوم يقرب منها ويعمل ماس وابسس فبيجي له بيرترايتس بسهوله، وبالاضافه العيال الصغيره تتسرق. بسيط يا جماعه لو تقرروا، كان اول اكستريم ليج. يعني اوعى تغلط في عيال صغيره وناس كبار في السن بيموتوا منك على طول. يعني شاب 22 سنه وعنده زايده ومش هيخفطهاش واتخرج وجاله بيرترايتس هيستحملها. صحته تستحمل ان هو يبقى نجلكتد وبعدين يجي له ونعمل له درينج. لو راجل 70 سنه او عيل 3 4 سنين هيموت منها في البروتونايتس. عشان كده ما ينفعش نغلط في العيال الصغيره. برضه الناس بيخافون قوي الدايابيتكس، الدايابيتكس ناس مخيفه. السبب يعني ما ينفعش تعمل تشخيص زي ده تحت دايابيتك، الدايابيتك ده اولا اسمه سكيلر فتبقى ازاي ده سكيلر فمش طول الوقت تتخرب ولو جاله زايده وبروتونايتس هيموت فيها لان هو مظبوط ريزيست الانفكشن ان هو اميون كومبرومايز. الناس الكبار في السن بيخوفونا جدا. ليه؟ اولا بيكون اسمه سكيلر زي ده ممكن تتخرب بسهوله ويجي له بيرتونايتس ومش هيستحمل بيرتونايتس ده غير ممكن يطلع كانسر سيكر هو اللي سجل الزايده وعامل له اكيوتابلسايتس. برضه السايباتيك ابندكس بتلخبطنا في الاكيوكولسايتس محتاج كشف يكون كويس ودقيق. واحد خد بيرجاتيف وانما فمين بيخاف قوي ان البيرجاتيف والانما بيخرجوا الزايده فنفتحه بسرعه ونشيلها له ان الانما والبيرجاتيف بيعملوا بالفريشن الاكيوتابلسايتس. البريجنسي ده مشكله كبيره جدا. لما يجي لك واحده ست حامل وعندها زايده مبدئيا دي عايزه كشف مواد بجنيه. انا عن نفسي انا لغايه دلوقتي لو نايب بلغني في زايده حمل الاستحباب ما اروحش مع ابنك ليه؟ اخاف ان ده يغلط فيه، لان اولا اهم سؤال هل هي زايده وست بريجنانسي ولا عندها اوستريك بروبلم؟ مش كده غلطان؟ هل ممكن يكون الست دي عندها رابشر يوترس وفلير يوترس وحاجات حاجه بتاعته بقى سالبنجايتس وست بريجنانسي بي اي دي وست بريجنانسي كومبريجيت اوفيريال سيست وست بريجنانسي ريتروفيرتد جرافيت انكارسيريتد يوترس حاجات بقى اللي انتوا عارفينها بتاعت مش عارف امباكتد فايبرويد ايه ريد ديجنريشن في فايبرويد ايه مش عارف تويستد سبسيرس فايبرويد ايه مشاكل بنت كامل فاهمين؟ هل هي مشكله يوتراين ولا مشكله اكسترا تراين؟ رقم اثنين فاهمين ان بنخاف جدا طبعا لو الست جالها زايده وبرفوريتد ممكن يحصل لها ابورشن وانتوا تراين فيتال ديس وتوكسيميا مشاكل جامده جدا. طيب من الساينز الجميله اللي بتفرق لك البروبلم يوتراين ولا اكسترا تراين حاجه اسمها شيفتنج تندرنس. يا جماعه بص طبعا انتوا عارفين اليوترس بيتحرك مع حركه العين تقول لها فين الحته بتوجعك يا ست بتقول تقول لي اقول لك تعالى على جنبك الشمال تقول له تقول ايه ده اتنقل بقى هنا على جنبك لو التندر بوينت بتتحرك مع حركه العينه ابعت اسم الناس على طول فاهمين قصدي ازاي؟ وبرضه في بعض الناس احيانا كثيره جدا وده فيري سيف خلي بالك يا جماعه بسهوله جدا نفسك في النيابه بسهوله نفسك استجابت والنهارده دلوقتي بقى ايه كل عيان ايه يروح شفتوا في راي المشكله في الجنوب في الدبرداش في عيانه ماتت و ما عرفتوش في الدبرداش معاك كان دي عيانه ماتت وبتاع انا ما اعرفش تفاصيل المشكله بس قريت كده مرضاش كانت عيانه اهمال بمستشفى الدبرداش مش شرط يكون في اهمال خطر هو اي يقول لك ايه وما لناش مكان في العيان مركزه وبيحصل ايه؟ عندنا في الدبرداش بيموت كل يوم عيان كتير جدا مش معناه ان في نيجيتيفز ولا حاجه بس هي فكره امكانياتنا كده قال عايز حد واحد قريبها صحفي يروح مكبر لك الموضوع ودخلناها مستشفى الدبرداش وما لوش دكتور عيان مركزه يعني العيان المركزه بتاعت امي العيان المركزه العيان فيها 20 سرير ساعات في عندي 20 عيان كان عيان 21 طب اعمل انا ايه؟ انا واجي ازعله اقول لهم خدوا الدفعه الثانيه فاهمين قصدي ازاي؟ نكمل بحث صلاه الدور اتفضلوا صلاه الدور اهم حاجه تاني تندر فير فيكس الناس الليفل بتاعها عالي من الايه؟ لو جبنا العيان وعالجنا سبيشال وستريتمنت تكنيك ريزولف فمين قصدي ازاي؟ طيب لو العيان دخل في كومبليكيشن هبتدي يجيله ابسس. السؤال لحضرتك ازاي بنعرف الابسس حصل؟ الابسس في اي زمان ومكان اربع كلمات: فيفر تبهدلك، البيبي يبقى ثروبي، اديما اوف لايك، الليتلي فلكتويشن. الابسس بيتكون فرات الى الفرصه ساعات عند المكبيرلي بوينت، ساعات بلدك، ساعات اي بنشوفها بيري نفرك ابسس. تعالى تقول لي ازاي بقى بيري نفرك ابسس مع زياده؟ ده يبقى لينفاتيك سبريد، بكتيريا بتمشي باللينفاتكس وتعمل بيري نفرك ابسس. اخواني الاعزاء ساعات بيحصل بريدونايتس، لوكالايز بريدونايتس حوالين الفليمد ابندكس، او ساعات بيحصل جنرالايز بريدونايتس. جنرالايز بريدونايتس عايز لازم يكون معاه برفوريشن، لازم يكون حصل برفوريشن وعمل جنرالايز بريدونايتس. بيشخصها ازاي يا محمد؟ ازاي تعرف عيان عنده جنرالايز بريدونايتس؟ ايوه تي ار اب اول اوفر ذا ابدومين، تلاقي ايه؟ تلمس ريجيكتي ريباوند اول اوفر ذا ابدومين، معناه ان هو عنده جنرالايز بريدونايتس. جنرالايز بريدونايتس كومن بقى في الناس الدينجرس جروبس اللي قلناهم زي التشيلدرن والدايبيتكس والاولد واللي خدوا الانما وبرجنت والبريجننت والحاجات اللي احنا قلناها ديت. السؤال اللي بيطرح نفسه ايها الاخوه الاعزاء جماعه، هاو تو بيسيت ابنسايتس؟ ابنسايتس از ا كلينيكال دايجنوزيس، وي كان دايجنوز ات كلينيكال ايزلي، لكن لو ممكن جونيور سيرجن صغير في سنك كده ممكن تحتاج تعمل بعض الانفستيجيشنز، زي مثلا تحتاج تعمل سي بي سي، تعمل بولي مورف نيوكلوكوسايتوز، تحليل بول على السريع، من الاكس ري تشوف حصوه في اليوريتر عشان لو متلخبط بينها وبين ستون يوريتر او حاجه زي كده. علاج الابنسايتس از ابندسكتومي، وانس انديكيتد وي ماست دو ات ابندسكتومي اذا وي دو ات اوبن اور لابروسكوبيك. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، ذا اونلي كونترا انديكيشنز تو ريموف ذا ابندكس ار نايس اند ابسس. فمين قال ده؟ تعالوا بقى نقول ايه علاج الكومبليكيشنز. علاج الماس يا جماعه از ميرلي كونسرفاتيف. بص بقى يا جميل، بص بص، علاج الماس از ميرلي كونسرفاتيف. اللي وصف العلاج كان اثنين علماء اسمهم اوشنر وشيرن، قالوا ايه؟ قالوا ان لما بيحصل ماس تبقى ازاي تتلزقها في المومنتم والانتستين بدنس اليجن. لو انت حاولت تشيل ازاي ايه مش مستحيل، فاهمين قصدي؟ بتشيلها، لان مكان هو بيجي لنا ماس في برايفت، انا بيجي لي ماس بصراحه بعمل ابنسيك، فاهمين قصدي ازاي؟ بس خلي بالك دي بقى انا عملتها امتى بقى؟ يعني بعد ما عملت لي بتاع 600 700 سنه، يعني ما ينفعش تبص وما تظلمش ناس، ما تشغلش حاجه بريماتيور، لما تكون لسه خبرتي صغيره بتاع اشتغل زي ما الكتاب بيقول ابقى سيف سيرجن. ممكن انت بقى تبتدي بقى تتبرمج وتعمل حاجات اكسنتريك، بيسموها احنا في الجراحه ايه؟ يسموها شقاوه الجراحيه، يعني اعمل شقاوه، شقاوه ليه؟ عكس ما الكتاب بيقول، تمام اعملها بس تبقى فيت، تمام؟ انت بقى بتحس انت بالثقه، يعني بعد ما 500 600 زايد تلاقي ايدك بقى خدت وعرفت، وايشي لازقه في السيكا، وايشي من ورا، وايشي جنب قدام، وايشي ريتو سيكا، وايشي بريكيلر، مر عليك كل الفرايتز، وعليك ليك برزنتيشن، وزايده صعبه وبتاع، بعد 500 600 زايده تلاقي ايدك دي هتشيل الزايده لو لازقه في جبل، بس لسه صغير ما عملتش زي كتير ثلاثه في حياتي، ولسه خبرتي صغيره، امشي زي ما الكتاب بيقول. الكتاب بيقول لك ايه؟ كونسيرف. وليه تخش تسلكها لو هتنازف وهتعور السيكم وتعور الهيليوم وترسع على رايتين وكوليكتيم وخرران والعيال ممكن يموت منك على الترابيزه وتلاقي السيكم اتفتح منك ونزل براس في الضغط وفضيحه وتطلع في الجرايد. طب وايه اللي زدنا على كله؟ ما انت كان ممكن تكون زرف وخلاص. فمين عاوز ازاي؟ قال لك اعمل ايه؟ ثلاث حاجات فاكرينه؟ دخله نيمه رينه ضينه قطعه انالجيزو انتبيوتو تابعه نيله موته. انا ال 10 حاجات فاكرينهم؟ دول ايه؟ هوسبيتاليز ذا بيشنت بيد ريست ناسنج بير ماوث اركب له رايين لاين فلويد قسطره انالجيزكس انتبيوتكس فولو اب. تمام، ولا حد يلومك، ده كلاسيك. لكن الومك لما تفتح زايده وتعور سيده، تفتح زايده والعين حر منك وتبتدي زي اللحمه بقى ايه؟ ما انت خلي بالك لو عملت كده صغير في حاجه تكسب جدا في البرايفت، انك تبقى شغال عيان تقوم عايز جراح القسم. عارف ان ما يرضاش عادي، ما حدش بيعرف النايب بيعمل حاجه واتزنق محتاج مدرس مساعد، اتزنق من غير علم يعرفه، الحين بره وقت العمليات جامعه بقى، فاهمين قصدي؟ العلم مش عارف مين بيعمل العمليه، ساعات نايب يعوق، وتيجي مدرس مساعد يعوق، يجيب مدرس يعوق، يجيب انا، لو انا مش قادر هجيب رئيس القسم، عندنا جامعه سكيدول، فاهمين قصدي؟ لكن لو برايفت بقى بتتفرض انك انت اللي بتعمل، تطلع تقول ده انا عيان ايه؟ انا عورت السيك، يقول لك طب ما عورته ليه يا ابن الحلال؟ يقول لك ما بقولش يا ابن الحلال طبعا، انا بقول لك الرايت هما بيشتموا بقى وتقريبا يقول لك عوضته ليا من الحلال ما من اوزاي تقول لهم ما مش اكسبيرينس العمليه كانت اكبر مني والسيكه منخرمه طب عيب اقول لهم عايز جراح عايز ما انت ايه؟ فيجمع يطلع كل العيال عايز جراح يقول انا ميد ان تشاينا جراح على ما تفرق فمين عايز جراح بجد بقى؟ جماعه عايز جراح جراح فين الجبان؟ انا صيني كده من الاخر كده وبعد كده ايه مش كده؟ فمين؟ لكن لو انت كونزير مفيش مشاكل فجه اوستر وشيرين قال لك ايه بص؟ قال لك كونزير بص لك كونزير دخله نيمه غيره لينه اصدره انالجيز الانتبايوت بتاعه بتتابع العيال ايه؟ بالفيتال داتا والتندرز والجينيتيك والسايز والزمان هياخد فين من اثنين بص بقى بالمتابعه العيال هياخد سكه من اثنين يا سكه السلامه يا سكه الندامه سكه السلامه ان الماس تريزول ده العيال بيتحسن فيتال داتا بتتحسن الماس حجمها بيقل انتل ات ويل ديس ابير تاخد لها اسبوع اسبوعين ثلاثه بالكثير وتختفي الماس قال لك طب لو العيال اتحسن بنعمل ايه بقى؟ يقول العيال يروح يجي لنا بعد ثلاثه لست اشهر نعمل له انترفال ابندسكتو. عبد البوليس الجديده غيرناها شويه، ده الاوريجنال تكنيك اللي اتوصل من بوب اشنر وشيرن، قال لك كونزير لما تخف يعني روح بعد ثلاثه لست اشهر كل التهاب خف الدنيا راحت ترجع تشيله ازاي؟ العلماء النهارده لعبوا في الحته دي، قال لك ايه وفي سؤال مش كده على الحته دي عندكم في الكتاب، قال لك ايه بقى؟ قال لك طب ما انا لما استنى ثلاثه لست اشهر ممكن يجي له اكوت اتاك في الوسط ونرجع تاني من الاول فقال لك ايه؟ بعد ما الماس ريزولف افتح تشيل ازاي؟ هي لعلمك لعلمك بقى الهدف من الاكسام ثلاثه لست اشهر عن كل التهاب خف خالص لعلمك الماس ريزولف لو فتحت برضه محتاج اكسبيرينس سيرجن يعني الكلام الجديد كلام صعب شويه قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي بتفتح امتى؟ قال لك بعد اي يوم بعد ريزولوشن الماس خفت بتفتح بكره بعد الاسبوع الجاي اني دي افتر ريزولوشن مش لازم انتظر الثلاثه لست اشهر اللي قالوها من زمان هو الانتظار زمان على ما الالتهاب يخف تماما ترجع الدنيا فيرجن تفتح فيه والد جاز يعمل طب ستيل دلوقتي لو انا مشيت على البوليس الجديده صح مش غلط ازاي ده النهارده ريزولف خد ثلاث اسابيع الماس ريزولف قال لك دخله اوضه العمليات ستيل لو انت مش قدها هات حد كبير معاك ان ستيل برضه تلاقي الدنيا واقفه شد انفلاميشن وملزقه فاهمين قصدي ازاي؟ لكن دي البوليس الجديده النهارده يقول لك بتعمل الابندكسكتومي اني داي افتر ريزولوشن بعد ما تريزول ويقول لك كمان ذا ايرلير ذا بيتر لان الانتظار ثلاث اشهر ما جاش بعد شهر يجي له اتاك تاني يبقى رجعنا تاني من النقطه من اول الصف فهمت قصدي ازاي؟ ده الكلام الجديد اذا خد سكه الندامه بقى وعمل ابسس الابسس علاجه ما فيهوش اراء عشان درينج علاج الابسس ايه؟ درينج بنعمل ايه؟ اكسترا انا لسه شايف قريب في الاوبرتيف مش كده؟ ها؟ قلنا علاج الابسس درينج بنفتح وايد جنرس ماسل كاتنج ايليك انسيجن ونعمل اكسترا بيريتونيال درينج برضه كل ما اشرحها الاقي الطلبه متلخبطين في كلمه اكسترا بيريتونيال درينج حاجه غريبه جدا يا ابني سالك الابسس قبل جدا البريتون بيبقى كده فربنا بقى عامل سيل ما بين البريتون وبيني والخراج اهو في جراحين بيعملوا حركه وسخه جدا يروح فاتح العادي اكسبيرات ويروح فاتح الخراج كده طبعا ده جراح حمار هيروح الباص نازل هنا يبقى لها بريتونايت الصح تفتحها لبره اكسترا بريتونيال بس يعني اصل الخراج له اكسترا بريتونيال سايد انتر بريتونيال سايد منطقه تفتحه ازاي على الشارع مش على البريتون بس ادي معنى اكسترا بريتونيال دي بتاخد قد ايه في الفتحه يا محمد ثانيه ده فتح الخراج في باص تيجي اهو بفتح انسيجن بس كده سبكوتينيوس مصر كويس الاقي خراج في الكره الكاميرا يبقى اخش بصباعي ادي اللي انا بعمله على بره على هنا مش على البريتون فاهمين؟ اروح فاتح عليها بتاع الكره الكاميرا كده اروح ديك دبل صباعي فش تلاقي رجلي مده نزل لبره فاهمين ازاي بنحط درين؟ ايه ده اسمه ايه بقى؟ ها اكسترا بريتونيال درين طب ليه بنقارنها بايه؟ بالانترا بريتونيال ان جراح غبي وراح فاتح ميد وايد انسيجن وداخل على البريتونيال كامل وراح فاتح الخراج من ناحيه البريتون يروح ايه؟ هو بيغرز مصباحه يروح الصديد نازل على البريتون اتقلب بريتونايتس يبقى ربنا عملها ابسس وما تحولتها لبريتونايتس يبقى انت حمار طبعا فاهمين قصدي؟ يبقى بنعمل ايه؟ اكسترا بريتونيال دريننج فيا وايد ماسل كاتنج ايليك انسيجن اكسترا بريتونيال دريننج فيا وايد ماسل كاتنج ايليك انسيجن وبرضه بعدين نبقى نعمل له انترفال ابندكسكتومي. اخر معلومه في الموضوع العظيم ده علاج البريتوناتس. اي بريتوناتس علاج ايه؟ افتح اغسل عالي الدرنك اقفل. اي بريتوناتس علاج ايه؟ افتح اغسل عالي الدرنك اقفل. بنفتح اكسندراتور انسيجن ميد لاين او رايت باراميديا وبعدين بنفتح ونغسل البريتون ونشيل الزايده ونحط درينج ونقفل. ماشي حضرات؟ افتح اغسل عالي الدرنك اقفل، افتح اغسل عالي الدرنك اقفل اي بريتونايتس. وكده ينتهي الاكوت ابنزايتس العظيمه. تعالوا بقى قبل ما نسيب الباب ده عايز اقول بس ثلاث حتت صغيرين يبقى كده خلص الباب ده. ده ثاني باب ناخده النهارده اللي هي ايه الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت ابدومين. جماعه اكيوت ابدومين يعني ايه؟ يعني سادن سيفير بيرسيستنت ابونايزنج ابدومينال بين. يعني سادن سيفير ابونايزنج بيرسيستنت ابدومينال بين. سادن سيفير ابونايزنج بيرسيستنت ابدومينال بين. جماعه احلى تقسيمه لها في رايي انا الاناتوميكال، اناتوميكال كلاسيفيكيشن. يعني ايه؟ الكوز اوف اكيوت ابدومين قد يكون في الابدومين او احد جيران البطن. لها ثلاث جيران: تشيست فور، بيلفس تحت، ريترو بيريتونيوم ورا. حلم التشيست كوز، بيلف كوز، ابدومينال كوز، ريترو بيريتونيوم كوز. تشيست كوز زي مثلا نيمونيا بتسمع في البطن، بلوريسي، مايوكارديال انفاكشن، حاجات دي كلها. طب حاجات بيلف كوز معظمها حاجات نسا بقى. ايش بقى طبعا احسبكم بقى بتوع نسا انتوا بقى سبنجايتس. خد قسمها بقى اوفيريان تيوبال يوتراين بي ال دي اول اوفيريان كوزز. بس نتكلموا السؤال ده بيجي جدا ديفرنشال دايجنوز ما كنت قبله جماعه. فا اوفيريان كوزز تيوبال كوزز يوتراين كوزز الى هي ريتروبيريتونيال كوز زي مثلا بايلونفرايتس، بايلايتس، ستوريوريتر، هيربس زوستر بيسمع الونج نيرفز، فاهمين قصدي ازاي؟ سبوندلايتس، ديسك برولابس. الابدومينال كوزز بقى بصوا يا جماعه الكتب بطريقه فيها طريقتين. في طريقه اسهل شويه يعني ممكن تقول ايه؟ الابدومينال كوزز في كتب بتكتبها بطريقه باثولوجيكال ودي صعبه عليك. يقول لك ايه؟ هيموريجيز، بيرفوريشنز، تورشنز. يقول لك مثلا ايه؟ بيرفوريشنز زي بيرفوريتد ابندك، بيرفوريتد فوت انسر في الانتستن، بيرفوريتد بيبتيد انسر. تورشنز زي يقول لك مثلا تورشن يوترس، تورشن في السبلين، تورشن في الاوفري، مش عارف. يقول لك هيموريجز زي اكتوبر بريجنانسي. دي صعبه شويه. في طريقه اسهل من كده خالص اناتومي. يعني قصدي ايه؟ الباثولوجيا تجيب الباثولوجي ده تورشن، ده تورشن كذا وكذا، هيموريجز كذا وكذا، بيرفوريشنز دي في الميمورايزيشن صعبه. في طريقه اسهل خدها بالاورجن. يعني ايه؟ يعني واحده قالت لك البطن فيها ايه؟ اظن واحد عبيط يقول البطن فيها زي اكيد ابنزايتس. البطن فيها ستومك، ازاي الستومك بتعمل جزء من اكيد ابدومين؟ تقول لي بيرفوريت بيبتيك السر، جاسترايتس، مش كده؟ البنكرياس، البنكرياتايتس، الجول بلادر، البوليسيستايتس. اسهل اسهل من يعني يا راجل بص افري اورجن ان ذا ابدومين كان بي اكوز اوف اكيد ابدومين. شوف بقول الاورجن اعرف يعني كول كولايتس، الطحال بيرسبرينايتس، سبريدنج انفاكشن، الليفر هيباتايتس، هتعمل وجع في البطن، فاهمين؟ جاسترايتس، بيفرد بيبتيك ألس، فاهمين؟ الاورطة، كومبليكيتد اورطة انيوريزم، ميزنتريك لينف نود، ميزنتريك لينف ادنايتس. كل ديت اسباب. السمول انتستن حدث ولا حرج، سمول انتستن سبستراكشن، بالفيلد فود ألس، كرونز في الانتستن، انتيرو كولايتس. رأيي أنا ده الأحسن. خد هنا ايه؟ الابندكس ابنزايتس، بنكرياس بنكرياتايتس، الجول بلادر بوليسيستايتس، الاستومك بالفول بيبتيك انسر. ده الاصل. يبقى الاسهل اناتومي في الاخر هما الاثنين زي بعض. يبقى انا في رايي الشخصيه لما نيجي نحفظ بيقول ايه؟ تشيست ابدومين ريتروبيريتونيوم و بيلفيك كوز. الابدومينال كوز اللي تهمنا جدا خدها اناتوميكالي ابندكس كل واحده بقى خدناها من الباب بتاعها، جول بلادر، بنكرياس، استومك، ليمف نود الى اخره. اخوانا اللي عايزها ده بالنسبه للحته دي. طب بالنسبه للسر هنكتبها ازاي؟ اس از نوت اور جوب توداي. طبعا وانا هسيبك ايه جماعه في كتاب بتاع السيلف اسسمنت اللي بقول لكم احفظوه او معاكم ده اصلا مكتوب فيه هاو تو رايت ذا كويز. هنعمله حصص يعني لسه ازاي تكتب ازاي تكتب سؤال ديفرنشال وهحسبك كده مع نفسك بلاش سؤالك تكتب مكتوب له موديل انسر بس ده ما حدش يقرا فيه دلوقتي. ده قصص يا جماعه هنحل مع بعض جميع اسئله الامتحانات سؤال سؤال ما ضمناش سؤال ده دلوقتي. بس انت ذاكر معايا هاتوا انزل دي حولها لك جماعه سؤال زي ما الراجل ده بيقول. طب تعالى نجاوب السؤال ده سريع عشان برضه ما تكسبش ابراهيم ان هو هو صديقه ممكن ياخد على خطه كده وكسرت قدام الرجاله والقلب وما كانش طيب، انما لو الاولاد احمد كان ساله كان رد عشان بيحب احمد. فاهمين؟ اقول لك اهو جماعه بس عامة هقول بس في عجاله وبعدين هعمل حصه اسمها ايه؟ هاو تو انسر ذا كويستشن. يعني هقول لكم ساعتها لما يجي لك سؤال ديفرنشال ديجنوس اوف فيكتيم مانجمنت اوف فيكتيم، طب يعني ايه تبقى اكونت اوف؟ فاهمين؟ كلمة differential diagnosis ما يقولها في عجالة كده عشان بس المرة دي أعرفك هتقولها بعدين. كلمة differential diagnosis بريستيمنت، differential diagnosis أنا كنت قبل، differential diagnosis مرتبة، differential diagnosis بريم بريم. إزاي تجاوب سؤال زي ده؟ بص بقى، بص بتعمل إيه؟ في الأول بص جماعة أما جاوب أنا هجاوب سؤال قاله إبراهيم بيقول لي إزاي تكتب سؤال differential diagnosis؟ الأول تبتدي definition. يعني بقول لك differential diagnosis of acute abdomen. بص بقى تقول اكيوت ابدومين يعني صدر ريسنت سيفير بريزيستنت اجورايزنج ابدومينال بين كوزز. تاني حاجه تقول كوزز تكتبهم اسامي كده ابدومينال تشيست بيلفيك الاك. بعد كده بتعمل ايه؟ بتختار اهمهم واشهرهم ثلاثه اربعه منهم وتكتب عليهم هيست اكزامينيشن انفستيجيشن. خلي بالك في الدايجنوزس نو تريتمنت از ريكوايرد. يعني بقول ايه؟ مثلا انا حاجه اختار اي ثلاثه اربعه منهم سي مثلا ابنسايتس كوليسيستايتس بانكرياتايتس انسبستراكشن اي بس واكتب كل واحده هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ بس نو تريتمنت از ريكوايرد. طب نفس السؤال لو انا غيرت بس في اللفظ بدل ما اقول ديفرنشال ديجنوز اكيوت ابدومين بص قلت مانجمنت اكيوت ابدومين هو الجو تريت. يبقى هتكتب على كل كوز هيز اكزامينيشن انفستيجيشن تري هيز اكزامينيشن انفستيجيشن تري. فهمت قصدك؟ دي لحظه لوحدها سيبها بقى دلوقتي. المهم بس انت حفظت المنهج هاو تو انسر دي سهل ممكن احفظ. فاهمين قصدي ازاي؟ وهنحل لهم سؤال سؤال مش هسيبها بالصدفه اساسا. خلاص؟ تمام كده. يعني بص ما معناه خلاصه الكلام عشان ارد فضولك تبقى الناس عندها فضول سؤال الديفرنشال دايجنوزي انت بتحسب الاسباب وتاخد اشهرهم تتكلم عليه هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن نو تريتمنت از ريكوايرد. طب لو انا زودت التريتمنت في ناس بتنقصك طب انا مزوده ولك مش فاهم معنى كلمه دايجنوز دايجنوزيس اوف يعني نو تريتمنت از ريكوايرد مانجمنت اوف يعني هي بتزود عليها التريتمنت. اخواني الاعزاء سيبنا بس الموضوع ده هنيجي هنعمل حل اسئله مخصوص هحل معاكم اسئله لغايه ما تقولوا كفايه متقلقوش. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء هل في كرونيك ابنسايتس ولا مفيش؟ جماعه في كرونيك ابنسايتس ولا مفيش؟ طبعا في كرونيك ابنسايتس في كتب كاتبه ان مفيش، يعني بيتر لاف شخصيا كاتب ان في حاجه اسمها كرونيك ابنسايتس وان دي بي كرونيك فروم ذا ستارت او كرونيك اون توب اوف اكيوت بريزنت نفس الابنديكول ديسبيبسيا اللي هي نوزيا وفوميتنج ابدومينال بين وكونستيبيشن لكن مايل بيكتشر. ولو كاتب ده هو كاتب كمان لو عملت انت بيريم انيما كاتب هو نورمال الابندكس بتملى وبعدين تفضي في البيريم انيما يقول لك كده بتلاقي ريجولار فيلنج او نون فيلنج للابندكس. فاهمين؟ وعلاجها بيبقى ابندكسكتومي. نيجي بقى المعلومه الاخيره نيجي بيها الشابتر الجميل ده اللي هي هل في تيومر تيجي في الابندكس؟ طبعا ازاي ده ممكن يجي فيها تيومر زي كارسينوم تيومر او ادينوكارسينوم. طبعا ادينوكارسينوم في الابندكس باعتبارها زي الكانسر سيكم بالظبط وعلاجها رايت ليمي كوليك. اي سرطان في الرايت سايد اوف ذا كولون علاجه طبعا رايت ليمي كوليكتومي ان بالظبط كانها كانسر سيكم. فاهمين؟ طب ايه بقى الكارسينوم تيومر في الابندكس ده بنحبه جدا برضه يعني صعب يجي ريتن لكن هو ده بقى السؤال لما يجي ريتن يضايق الناس زي السيستيك هايبروما كده يقول لك كارسينوم تيومر هو عبيط جدا. جماعه انتوا عارفين الكارسينوم تيومر عباره عن مالجنت تيومر ذات كان افكت الشعر كيف الماوس فينس كان بيجي في الفور جاك او الميد جاك او الهايد جاك وريكورد برضه اكسترا جي اي تي اورجانز زي البرونكاس والاوفري والديستس واماكن تانيه. هذا الورق اشهر اماكنه الزايده بيجي 70% في الزايده 20% في التيرنال ايليا عشان كده بنشرحه مع الزايده. هو الحاجه الغلسه اللي فيه هي السيل اورجن بيطلع منين؟ الشيع الكيدي الجزء يا جماعه عباره عن فيلاي وكريبس عامله بالمنظر ده كده. هنا في الكريبس الحته اللي تحت دي في حاجه اسمها الكالتشيسك سيل. الكالتشيسك سيل دي عباره عن ايه؟ الانترميورال نيرف بلكسس اللي موجوده في الكريب بيسموها كالتشيسك سيل. كارد تشيست سيرف عباره عن الانتراميورال نيرف بلكسس اللي موجود اهي، فبيطلع من الحته دي. هذا المرض اخواني الاعزاء يبقى ورم لونه اصفر يلوش بيطلع كده في الزايده ويسدها. يوجوالي بريزنت تو اس باي اكيوت اوبستراكت ابنسايتس، يسدها ويجيبنا كابنسايتس ونكتشفه انترا اوبرت. الورم ده مشهور جدا بيطلع بعض اكتف ميديتورز زي السيروتونين وفايبروكسيتريبتامين اندورز كاينيز بروستاجلاندين. الحاجات دي كلها لما بتوصل السيركوليشن تعمل حاجه اسمها كارسينود سندروم، دايريا، بروكوسباز، هايبرتنشن، فيشل فلاشنج. الورم ده يا جماعه لو شكينا فيه بناخد عينه من الدم عينه من الدم وبنعمل سيرم سيروتونين لو لقيناه زايد ده دايجنوستيك، او لو خدنا عينه من البول بتلاقي الميتابولايت بتاع السيروتونين في البول اسمه ايه؟ حد فاكر اسمه؟ تمام. هو السيروتونين لما بيتكسر بينزل في البول حاجه اسمها ايه؟ 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، هو اسمه 5 هيدروكسي تريبتامين ينزل في البول 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. العلاج بتاع الورم ده ابندسكتومي الا لو كان انفلتريتنج السيكا بنعمل له رايت هيني كولاج. لا يعني تامير. السؤال الجميل اللي فيه هو سؤال واحد بنحبه دايما، ان احنا كتير يعني بنشوف عيانين كارسينويد ما عندهمش كارسينويد سندروم. ليه؟ طبعا الاجابه بسيطه جدا، كارسينويد سندروم ده فيري رير لسبب ان المدياتور دي لما بتطلع من هنا بتروح على البورتال فين؟ على الليفر بيكسرها. فايه؟ في هنا 5 هيدروكسي تريبتامينيز انزايم بيكسر الحاجات دي. عشان كده بسالك سؤال جميل، امتى العيان يجي له كارسينويد سندروم؟ لو حصل ميتاستاسيس في الليفر، لو حصل ميتاستاسيس في الليفر تبتدي تعمل ريليس للسيروتونين ده في الهيباتيك فيلد وتعمل الكارسينويد سندروم. لكن انا قلت لكم زمان تتجاوز دوت من الاوقات لما تشوف الكارسينويد سندروم في خمس احوال، لو في ميتاستاسيس في الليفر او الليفر سيروتيك تمام، او في كونجنتال ابسنس اوف هيدروكسيتريبتامينيز ان ذا ليفر، او لو كان اكسترا جي اي تي كارسينوم فاهمين قصدي ازاي، او لو العيان عامل بورتو كيبل شنط ساعتها مش هيحصل باي باس الليفر. لكن اكتر واحده بنحبها اللي هي الحته بتاعه الميتاسس في الليفر. وحتى خدت في البطه معلومه جميله قوي، ان لو عاطل ميتاسس في الليفر بتعمل حاجتين، بتعمل كارسينوم سيندروم وتعمل رايت سايد فايبريشنز. فمين ان السيروتونين سبب ان هو لما بيعدي على الهارت بيعمل فايبروس في الكاردياك فالفز. هتقولي ده مش معنى بيعمل في الرايت ما بيعملش في الليفت. ايوه لان شاطرين اللنج فيها 5 هيدروكسي تريبتامينيز، فلما يجي يمشي يروح يبوظ الفالفات اللي على اليمين، يجي يلف يروح على الشمال يتدخدخ في الرئه. فاهمين قصدي ازاي؟ ما لحقش يوصل على الشمال. وعشان كده كان المعلومه دي سمعتها في البطنه زمان يا محمود، كان قلنا ايه؟ بيقول لك الروماتيك فيفر فاهمين؟ بتاثر على الهارت رايت وليفت سايد فالفز. ليفت وبعدين وبعدين تاخد رايت، لو خدت رايت جت نقطه ليفت. يعني ما ينفعش مثلا ايه؟ واحد عنده ترايت كاسبت انكومبتنس روماتيك وما عندوش مايكرو، ما ينفعش. هو ياخد مايكرو وبياخد مايكرو وبعدين ايه؟ بالترتيب كده ياخد مايكرو وبعدين اورطه وبعدين ترايت كاسبت وبعدين بالمونال. فاهمين بالترتيب؟ وعشان ياخد ترايت كاسبت وبالمونال لازم يكون واخد مايكرو واورطه. لا كان يقول لنا بس واحد شاف وده جه، طب جالك واحد بيور تراي كاسبت وبالمونري يبقى كارسينوم سندروم او كوجين او حاجه من جنب. فاهمين قصدي؟ تمام كده. ده الكلام بتاعنا بتاع زمان بتاع الكارديولوجي. كان يقول لك هي بتتاثر بالليفر في اللمبه برضه، لو عملت تاسس في الليفر مش هتوصل للسيستم سيركيشن. اه محمود بيقول لي ايه؟ لو وصلت دكتور ياسر بص جماعه، بيقول لو وصلت لليفر طب مش هتطلع الهيباتيك فيلز على الكيفك اللنج تكسر؟ لا هنا بقى بتبقى الهيباتيك فيلز على الكيفه وفي فاتح بقى فيلز ثاني على الكيفه بتبقى ابزورب منها وتوصل للسيستمك سيركيشن. فهمت قصدي؟ يعني في الرحله بتاعتها فاهم قصدي؟ من الهيباتيك فيلز للكيفه للهار تبقى ابزورب سيستمك اللي بتعمل في الدم. تمام قصدي؟ اخواني الاعزاء ده بالنسبه لباب الابندكس. السؤال الجميل What is jaundice؟ عارفين بقى اول ما اخلص انا الجاندس ده ما اقول جاندس بقى جماعه. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.